لماذا ذكر هذا في هذا الباب في باب المياه؟ يعني لتحريم هذه الأمور التي قد تسبب النجاسة حالا أو مستقبلا. فالبول قد ينجس حالا إذا كان قليلا، وإذا كان كثيرا وهو دائم راكد مع أن يأتي الآخر ويبول حتى يتنجس الماء، فهذا مما ينجس المياه. كذلك الاغتساب وهو جنب يؤدي إلى التقذر فيه بسبب التوارد عليه. ولأنه وهو جنب قد يكون مصحوبا بالشيء من المني أو من المذي، وهذا مما ينجس كذلك، وإن لم ينجس حالا قد ينجس مستقبلا. قوله في رواية البخاري: لا يقول أن أحدكم في الماء الدام الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فقوله ثم يغتسل فيه، هل هذا التحريم على من جمع الأمرين؟ الآن قوله لا يقول أن أحدكم في الماء الدام الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فهل التحريم بأن يجمع بين الأمرين فلو بال فقط دون اغتسال يجوز، أو التحريم للبول فقط بدون اغتسال؟ ليش؟ يعني الآن النص في هذا الحديث الآن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هل هو النهي الوارد في هذا الحديث في حق من جمع بين أمرين لقوله ثم يغتسل فيه؟ نعم البول فقط. نعم سمح الاغتسال يجوز في الماء الدائم بدون جنابة، يجوز. إذا الاغتسال مع البول لا يجوز. نعم ماذا فعل؟ طيب إذا بعد بدون ما يغتسل فكيف الحديث قال ثم يغتسل فيه؟ نعم لا قول ثم يغتسل فيه، يعني الآن جمع بين الأمرين فيبولن أحدهم في الماء الجام الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ما الذي على الثانية؟ نعم يعني هذا ليس عطفا على البول، ثم يغتسل ليس عطفا على البول، لو كان معطوفا على البول لجزم، يعني جعل عليه سكون فيبولن ثم يغتسل فيه بالسكون بالجزم، وكان المراد أنه معطوف على النهي عن البول، لكن ثم يغتسل فيه أي كيف يبول ثم هو يحتاج يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه أي ثم ما قال أنه يغتسل فيه يحتاج إلى الغسل، يعني ذكر أن هذا مما يحتاجه الناس مما يغتسلون فيه، فكيف تفعل هذا الشيء؟ فنهاك عن فعل شيء وأنت بحاجة بنفسك إلى هذا الماء. فمفهوم يا إخوان، ليس المراد ثم يغتسل فيه أنه ينهاه عن الجمع بين الأمرين، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل برواية الضم، ولو كان معطوفا على البول المراد به الجمع لكان بالجزم بالسكون، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه بالسكون، لكن قوله ثم يغتسل فيه بيان ماذا؟ بيان أن هذا مما يجعلك أنت مما تتنزه عن هذا، فكيف لا تتنزه عنه وأنت بنفسك بحاجة إلى الغسل فيه؟ ذكروا مشابها لحديث عبد الله بن زمعة في الصحيحين: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ضرب الأمة ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر يوم، بعض الروايات ولعله يضاجعها من آخر يوم. فالآن كيف تضربها ضرب العبد وضرب الأمة ثم مآله إلى أنه نعم يضاجعها؟ فهذا بنفس المعنى، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، بيان للعلة الذي ينبغي لك أن تتنزه عن هذا العمل، أو بيان لماذا لحاجتك أنت إلى هذا الشيء. إذن ذكر الغسل هنا ليس المراد به أنه منهي عن الجمع بين البول والغسل، إنما هنا الحديث في سياق النهي عن ماذا؟ البول فقط. الحديث في النهي والتحذير عن البول في الماء الراكد، الماء الدائم. ما معنى الراكد الدائم؟ ثابت مستقر لا يجري، جاء تفسيره في الحديث نفسه الذي لا يجري، سيكون مثله مثله تعجب كيف ثم هو يغتسل فيه، كأنه يتعجب من عمله، أو بيان للسبب الذي بيان بأنك تحتاج أنت إلى هذا الماء فكيف تفعل هذا. نعم، ذكر بهذا الكلام القرطبي في شرح مسلم المفهم تلخيص حديث مسلم، بعضهم يذكر رواية النص ثم يغتسل، وبعضهم يذكر السكون، والراجح رواية الضم. البول سواء نعم مطلقا نهى عن الاغتسال، الغسل نهى عن اغتسال الجنب فقط دون غير الجنب، غير الجنب يجوز بعد اغتسال الماء الدائم. لماذا خصص الجنب؟ يؤدي إلى التقدر، قد يكون مصحوبا ببقايا شيء في ماذا نعم في جسده، أو ماذا في مجرى المني ما زال بقايا من المذي أو من المني أو ما شابه. نعم، المذي المني الراجح فيه الطهارة، نعم، لكن عند من يقول بنجاسته، والمذي نجس عند الجميع. وحتى وإن خلا من هذه الأمور كلها فالواجب التجنب كما جاء في الحديث، وتكون علة تعبدية حتى وإن لم نعقل المعنى، وإن لم نعقل المعنى تكون علة تعبدية. فعلى هذا يكون اغتسال الجنوب في المادة ما حكمه؟ ما يجوز. لحديث أبي هريرة لا اغتسل أحدكم في الماء الدائم ووجبه، الاغتسال في الماء الدائم للجنوب لا يجوز. وكثير من العلماء يقولون يكره، الصحيح أنه يجزم بالمن، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، النووي يذكر الكراهة فقط، وغيره أيضا من الشراح قرطبي قبله أيضا عياض، لكن الشوكاني في نهاية الطريق يقول ينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم، يعني ما هي القرينة التي جعلوها يصرف تصرف النهي عن التحريم، ولا نعلم قرينة فنبقى على الأصل. الأصل في النهي ماذا؟ التحريم. الأصل أنه إذا جاء نهي أن يكون النهي للتحريم، ولا يصرفه عن ذلك إلا دليل آخر. ابن حزم صرح بالتحريم في المحلى، الشوكاني مال إلى التحريم كما سمعتم.